الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر أمر الدجال فخفض فيه ورفع، فلما رحنا إليه رأى وجوهنا متغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ألا إني أنبئكم به فيه بأمر لم يخبره نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم، كاتب أو غير كاتب، عينه كأنها عنبة طافئة. ففي هذا الحديث إنذاره وإعذاره عليه الصلاة والسلام من أعظم الفتن وأشنعها، لا بل وأفضعها، من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فإن أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال، وقد أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإعذار والإنذار منه شفقة ورحمة على أمته، لأنه خارج فيهم ولا بد. ومما يبشر المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم استخلف الله على كل مسلم، أي الله خليفة رسول الله على كل مسلم، يحفظه الله بحفظه وبدينه أن ينخدع بشر هذا الدجال وزبهرجه وشيطنته، لأنه شيطان ومعه جن وشياطين تخدمه تعينه على إضلال العباد. ومن رأى حالنا يا رعاكم الله في انخداعنا بملاذ الدنيا ولهوها لم يعجب أن ينقاد الناس الكثيرون للدجال. نعم، انظروهم في أنواع اللهو والأسواق والكرة والمعازف كيف ينبهرون بها انبهارا عظيما، حتى يضيعون فرائض الله لأجل ذلك. فكيف إذا خرج عليهم الدجال ومعه من الخوارق ما لا قدرة لهم به؟ وقد أبان صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم لم يبنه نبي قط لأمته، قال: ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، أي مفضوخة من بياضها، وإن ربكم ليس بأعور، لأن الخبيث يدعي أنه رب العالمين، والله جل وعلا له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالة وقدسية لا تشبهان أعين المخلوقين. إذن لا يلتبس عليكم ربكم بهذا الدجال الذي معه من أنواع المخاريق ما يظنه الظان أنه يخلق ويحيي ويميت ويرزق، وإنما هذا من شدة البلاء وعظيم الابتلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد البريات، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، وسلِّم اللهم تسليما. اللهم صل.